الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ومع كتاب العقيدة الطحاوية قال الإمام الطحاوي، ولازلنا في باب أو كلام الإمام الطحاوي عن الإيمان بالقضاء والقدر. قال الطحاوي عليه رحمة الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. إن كما قلنا هذا باب علم الله، أن الإله لابد أن يكون كامل تام حقيقي ثابت لا يتغير صفة ذاتية. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. الله عز وجل علم الأشياء وأقدارها وأوصافها وقدرها وكتبها سبحانه عز وجل، ليس فيه ناقص ولا معقب. نعم، علم الله كده صفة كمال، لا يمكن أن يكون في علم الله نقص، لو كان فيه نقص لكان جهل ولا معقب، لأنه لو عقب أحد على الله لكان قاهرا فوق الله سبحانه وتعالى، والله لا معقب لحكمه سبحانه عز وجل، ولا مزيل ولا مغير لأن الله هو العزيز الغلاب سبحانه، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم، علم الله تام كامل، علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل هذا يعلمه الله عز وجل. علم الله يتعلق بالواجب وبالجائز وبالمستحيل، حتى المستحيل الله يعلمه، حتى المستحيل الله يعلمه، وذلك من عقد الإيمان. ده من الأشياء اللي الإنسان يعقد عليها في قلبه، يوقن بها في قلبه، أن الإله علمه كامل، أن الإله علمه شامل، أن الإله لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أن الإله لا يجهل شيئا، أن الإله لا يزيد أحد على علمه شيئا أبدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه. قال: وذاك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني كل شيء مقدر محكم مع علم الله سبحانه وتعالى. وقال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ويل له، دخل منطقة ليست تخصصه تماما، ليست من مجاله تماما، اللي خاصم ربنا في القدر، ولما فعل الله ذلك وكان الأصلح كذا. أصلح؟ أنت تتكلم مع مين؟ فويل لمن صارت لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. ويل له، قلب مظلم لا يرى، لأن العلم الكامل لله والإحاطة الكاملة لله. من تدخل فيما لا يعرفه من القضاء والقدر فقد دخل منطقة مظلمة على العباد، مظلمة على العباد. هذه المنطقة كما ذكرنا قصة موسى والخضر، أمور كثيرة لا نعرفها، كثيرة لا نعرفها، فكيف نخاصم الله في ذلك؟ كيف نحييه وكيف نسأله؟ قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. دي أوهام، اللي في دماغ اللي معترض على القدر دي أوهام، اللي في دماغه واللي يذكره ويعترض به ويعقب به على الله، دي كلها أوهام يتكلم بهذا الوهم في السر الكتيم في علم الله الذي لا نعلمه. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم نعم والله، ده تشخيص لكل من يتكلم في القضاء والقدر بالنقد، أو يتكلم في القضاء والقدر بأنه لا يعجبه ولماذا ومش لماذا. لا لا لا لا لا، لا تتكلم فيما أخفي عنك من علم الله، لا تتكلم فيما أخفي عنك من علم الله سبحانه وتعالى، فهذا علمه سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ما تتبعش ما لا تعلمه، لا تدخل فيما لا تعلمه. فالقدر قدر أصله يرجع إلى علم الله، فهو صفة كمال لله، احنا لا دخل لنا في ذلك. احنا اللي يلزمنا ان نعلم ان الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى في الغيب والحاضر والمستقبل، واننا خيرنا الله واعطانا القوة والطاقة والإرادة والاختيار والعقل، وخيرنا اما ان نهتدي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.